حصريا على موقع djkimo.com. حريقة برودكشن. أنا والحرم أخصام ولا لي دعوة بيه، أنا عيني مليانة مظبوط وعلى ما يرام، الدعوة حيت لاقيه أنا ورقة كسبانة. أنا زي ما أنا لسه رجلي شايلاني وفلوسي سنداني وعايش وبتنفس، مش حد كان فرصة تشمتوا يوم فيا ولا تضحكوا عليا، من غيركم أنا كويس. أنا بكرف ناس بحسبها وفدايا كل الناس، طول ما انا لحين لوحدي انا حبيبها وارتحت فيها خلاص ومصاحب انا ليلي. القعدة مع نفسي والله بالدنيا مش ضرب راس خينا كده حلو ملاكي، على نفسي انا بمسي علشان راجل مظبوط وبحب نفسي انا موت وعايشها بمزاج، واللي اللي ما ميزنيش عن دغر ما يلزمنيش، اصلا انا ما بيفرق لي يمشي ومن يفضل ويايا، همسك في كليه والنبي على خير رقم واحد في السوق، الشن عمها الشن شنه تقيل واسمه دايما فوق، أعداءه رناها حصرياً على موقع DJ Kimo.